قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار له حق، ومن الأمثال الجميلة التي كان يقولها آباؤنا وأجدادنا: الجار جار لو جار، يعني الجار له حق الجوار ولو جار، أي ولو ظلمه نتحمله. ما بال الناس اليوم لا يتحملون من جيرانهم شيئا، وبالمقابل أيضا ما بال الجيران اليوم يؤذون جيرانهم، وصور الإيذاء كثيرة جدا، إما في السيارات وإما في الصراخ وإما في إلقاء الأوساخ قريبا منهم وإما في ضرب أولادهم، مشاكل للأسف كثيرة جدا، وإما في القطيعة، بعض الجيران لا يعرف بعضهم بعضا، وهذا كله من الخطأ. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في جيرانه، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ما تشبعان وجاره جائع. واحد يقول: يمكن أنا ما أدري أنه جائع. اسأل اسأل، أو أهدي له دون أن تسأل. وكان النبي يوصي أبا ذر، يقول له: إذا طبخت فأكثر ماء المرق وأهدي لجيرانك. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فحقوق الجار عظيمة جدا. وامرأة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار، أنها كانت تؤذي جيرانها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، فقال: أخرج متاعك إلى الطريق، فإذا جاءك الناس قل: آذاني جاري. فصار الناس يدعون على جاره، فجاء قال: ارجع ولك ما تريد. وكان أحد أتباع التابعين أراد أن يبيع بيته، فجاءه الناس يشترون البيت، فيقوم بكم البيت، فيقول: البيت بمئة ألف، ومئتا ألف لجوار فلان، من حبه لجاره. يقول: تبي تشتري جار؟ هذا الجار بمئتين ألف والبيت بمئة ألف. فلما سمع جاره بهذا التصرف اللطيف منه، جاءه وقال: هذه مئة ألف وقعد، لا تخرج، لا تبع بيتك. أين نحن من هذا؟ أنا لا أقول يعني الصحابة التابعون اتباع التابعين، لا لا لا، آباؤنا أجدادنا كيف كانت علاقة الجيران مع بعضهم البعض. أنا أتكلم عن نفسي، جيراننا قبل لما كنا صغارا وكذا، ندخل بيت ندخلهم بيتنا، نهدي لهم يهدون لنا، نعرفهم يعرفوننا، علاقات وطيدة جدا جدا جدا مع جيراننا. الآن خفت، بل ضعفت، بل تكاد أن تموت إلا من رحم الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم سببا في إعادة ما كان من أحوال الجيران بعضهم مع بعض. وفقكم الله ووفقني إلى ما يحبه ويرضاه.